إنه مضاف. الرب لا يضاف العاقل. أما قول الله تعالى قول يوسف اذكرني عند ربك فإنه خطاب المتعارف عليه عندهم وعلى ما كانوا يسمونه به على يوسف. قال على حسب ما عرفوا الناس في مصر. الناس يعرفوا هو الملك ديال مصر داك العبيد ديالو يكوني له الرب. اذكرنا عند ربك على ما كان متعارفا بينهم. حال كما نقولوا احنا الا قلت له شي واحد دابا رحال ما يعرف شكون هو رحال للصنم تقول له سيدي رحال ديال الناس. الا قلت رحال ما يعرفوش تقول له ادريس ما يعرفش. تقول له علي ما حتى تقول له علي بن حمدوش هالطايل عزرة عند المشركين. والتشي واحد ما سموه هالطايل في ناس أبدا ما كانش. لأنها تظهر بأن بقي الجاهلية في البشرية. الجاهلية بقي فيهم ما فرقهم أبدا. يفضلوا البناء الأولاد على البنات. وخاتوا اللي البنت مطيعة ومزيانة ومتقية يفضل عليها الولد لأن المصيدة. واللي فضل البناء الولاد على البنات ما عنده ثواب تربية ضاع. ياك الشرف ديالو اللي كيزرع الولاد ديالو كله ضاع ما عندوش ثواب. لذلك جاء في الحديث اللي ربى جوج بنات حتى يتزوجوا ويربيهم يبنى له قصر في الجنة. وما جاش في الذكور أبدا لأن البنات تنوت نبي بهم وجه الله تعالى والذكور كتنوى منهم باش يعيشوك باش يعاونوك باش يساعدوك باش يعطيك باش. إن هذا من باب الإخبار عن الشيء وليس من باب الإنشاء. هذا الإخبار يوسف خبرهم داك الشيء اللي كان متعارف عندهم. ماشي تعتقد يوسف أنه ربه لا على حسب ما كان متعارف عندهم. وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. حال مثلا الإنسان نطق بكلمة الكفر إنشاء من عنده فهو كافر ولكن إذا أخبر عن غيره فليس بكافر. ومن هذا يتبين أن كلمة رب لها عدة معاني وهذه المعاني كلها يصح أن تكون لله وأنها لا تكون كاملة إلا له سبحانه. فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها من طور إلى طور. هو اللي رب الجنين في بطن أمه. هو اللي رب الحيوانات. هي اللي رب النبات. هو المربي لكل شيء. وهو المالك لها حقيقة. والمالك الحقيقي هو الله لكل شيء. وهو السيد عليها. هو سيدها. والمدبر لأمورها. وكين دب القدرية قالك الله ما تيعلم شي المعصية حتى يديرها مولاها. وما تيعلم شاي شحال غادي تنبت ديك الارض وشحال من قنطار فيها وشحال حتى يظهر قالك حتى يعلم الله. اللي كتسموه القدرية مجوس هذه الامة. والله تعالى يقول وما تخرج من ثمرة من اكمامها. كل ثمرة في العالم. وما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه. قالوا لك لا وما الله لا يعلم شيئا حتى يكون. المدبر لامورها والقائم بحفظها وكلاءتها. الله لا اله الا هو الحي القيوم قيوم السماوات والارض. ولهذا كانت جميع الشؤون الربوبيه كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير وتصريف الامور مختص برب العالمين لا يشارك في أحد من خلقه. وهذا أمر مهمل على الفطرة لا ينزع في ذلك أحد ممن سلمت عقولهم. قال لي عنده العقل سليم تعرف بأن هذا كل الرزق والملك والتدبير وتصرف الأمور وينزل المطر ويعطي الأولاد والفقر والجفاف والمصيبة والكارثة كلها اللي وقعت فالله تعالى هو المدبر لها. وهو أراد أن تكون عندكم صحابوا هذا الجفاف اللي ذا شحال من سنة زعماء غير يعني الجو حار وما خلاش المطر يدوز وكذا على كل حال. لا لا لا لا لا

خلف النظام الله تعالى يتلك الناس يموتوا فتتحملها. ومثل ذلك الصيف ويمسك السماء وتنتقع الأرض كلش السماء الله بقدرته. وسير النجوم والنجوم كتمشى بإذن الله تعالى بالنظام على ما يريد الله فلا تميل على طريقها لا يمنة ولا يسرى. عند الطريق فاش تمشي النجوم تهما يتلقى مع واحد ماشي حال الطائرات يتلقوا في السماء ويموتوا. كل النجم عنده الطريق ديالو فاش تيدور فاش تيمشي. وكاين الكواكب اللي هي اكبر من الارض بكثير. وإيجاد الهواء الذي تعيش عليه الانفس هذا الهواء اللي كان شمور على الله اللي خلقه. يعني لو جعلوا حار وسموم الناس موت بقدر محدود فلو زاد او نقص لتكدرت الحياة. كل نقص هذا الهواء ولا زاد تكدر الحياة على المخلوقات. فاذا عرف الناس هذا واقروا بهذا النظام الباهر للعقول الكون علوه وسفله لا في الارض ولا السماوات عقلوا انه لا بد له من مصرف ومدبر. هذا الكون اللي كيمشي هذا النظام العجيب لا بد له من مدبر ومتصرف لا بد. وهذا هو الطريق الى الاقرار بتوحيد الربوبيه. ماشي الانسان ولدته امه معوج ليه المنخار ولا سميته وهذا قصير هذا مفطر منخار وهذا قدم ضيق العينين وهذا الاذنين كذا. ماشي زعما راه الرحم اللي غلطان ولا الولد اللي فعل ذاك الشيء ولا راه الله تعالى هو الخالق لكل شيء. وما عندك الحق باش تعترض على الله ابدا. ما عندك الحق باش تعترض على الله علاش انا فقير. ما عند المراه الحق تعترض علاش ما نكونش راجل. ما عندك حل يعترض علاش ما نولي بيض. ما عند البيض يتعترض علاش ما نولي. على كل حال لا بد من الرضا بالقضاء والقدر والا الاسلام ما كاين والو. وهذا هو الطريق الى الاقرار بتوحيد الربوبيه. ومن لازم توحيد الربوبيه ألا تصرف العبادة إلا لله. إلا اعترفت بأن الله هو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلقك فأحسن صورتك إذن هو اللي خصك تعبد. فإذا عرفت الله تعالى لا بد أن تصرف له العبادة وحده. تحيد الألوهية فتحيد الربوبية وتحيد الألوهية متلازمتان مثل لا إله إلا محمد رسول الله بالضبط. قلت لا الله ما بغيت تقول محمد رسول الله ماشي نسلم. قلت محمد رسول الله ما بغيت تقول لا الله ما كاين شيء. انت عرفتي بتوحيد الربوبيه وما عندك توحيد الالوهيه ما كاين والو. عندك توحيد الالوهيه وما كتعترفش بتوحيد الربوبيه ما كان توحيد الالوهيه. دابا الناس ما عندهم لا توحيد الالوهيه ولا الربوبيه. منين يجي الجفاف يمشيو يذبحوا على الصالحين. حتى الربوبيه اللي عند الكفاره ما عندهمش. اللي عند الكفاره قريش ما عندهمش. ما عمر كفر قريش يطلبوا المطار من الاصنام. ولذلك كثيرا ما يقرن الله في الايات القرانيه ما يدل على هذين القسمين من اقسام التوحيد مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. شوف ما نفسكم تعبدوا اللي خلقكم. اعبدوا اش نعبدوا ربكم. علاش نعبدوا الذي خلقكم لأنه هو الذي خلقكم هو الذي رزقكم. علاش هو الذي خلقكم والذين من قبلكم هو الذي خلق آباءكم وأجدادكم لعلكم تتقون لتكونوا من المتقين من الممتثلين لأمر الله واجتناب نواهيه. عز التيبين علاش الذي جعل لكم الأرض فراشا هو اللي فرش لنا الارض وجعلها صالحه للبناء وللحرث وللسفر عليها. ولو جعل كلها رؤوس مسننه الجبال كلها صعبه والوعره فتعذر الحياه عليها ما يمكنش. بسط الارض. يقول لي شي واحد لا لا لا هذا استاذ ما تعرف والو. الارض كرويه. ايه نقول صحيح ولكن لعظمتها سطحها مسطح. بدليل ان الشمس اذا طلعت في البلاد الاخرى ما كتوصلناش حنا. لو كانت مسطحه تماما من انت عشان السقف صنعنا كروية ومسطحة باش نحركوا عليها باش نصبوا فيها الطرقان باش نبنيوا عليها. وعلاش خلق الجبال اوتادا للارض وماشي غير اوتادا؟ لو كانت الدنيا كلها صينية مين يخرجوا العيون ديال الماء منين فين غيمشيو؟ ولكن لابد حكمة الله الجبال تكون عالية باش يخرجوا منها العيون باش يكونوا الفدات من تحت. إذا كانت مسطحة كلها ما كاين لا عيون لا والو ما نوضنك عاد الله عاد مازال وزيد عليها وأنزل من السماء الماء. واش دار بهذا الماء؟ فأخرج به من الثمرات أنواع الثمار رزقا لكم. هو وهذه النعم كلها وهذه العطايا كلها وإن كنتم تعلمون منين تعرفوا هذا الشيء وتفهموا هذه الأمورات؟ ليش تجعلوا لله أنبثا وأمثالا؟ أنا أطلب الله وأنت تمشي تطلب سيدي فلان ليش؟ واحد المعطي اللي كاين هو الله. لذلك سيقول النبي صلى الله عليه وسلم القاسم الله هو المعطي. وزيد عليها لو كانت تمشيو لواحد الحي اللي حي وعنده ما يعطينا يمكن نطلبوا له. تمشي الانسان مات الف سنه وتعيط وتعتقد انه يسمعك والله لانت اشر من اليهود النصارى يسمعك الميت يا الحمق. ومن اعتقد ان الاولياء يسمعون فقد كذب بالقرآن وبالتالي فهو كافر. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قالك الموتى بزاف عليك أنا أنا غير طرش وعتكف الدهر وتجري ومشى وتتعيط له غيسمعك واللي مات. يا حسرة على العباد ما دام عندنا هاد الآلاف ديال القباب ما نعرفوش الله أبدا. انا كنت في الحاج قال لك حنايا تنضير الضمن ديالنا هو سيدي بوشيل جيت الريش الضمن ديالهم ما نعرف الضمن ليهم واش الخساره ولا جهنم ولا شي ضمن. اصحاب وزان قال لك الضمن ديالنا هو مولى عبد الله الشريف. قال لك ضامن مولى عبد الله انا شفت الكتاب ديالو يضمن كل اللي ساكن وزان ليه ودول المسلمين الرزق والجنه. وجاء عندو علي الرهوني خصمو علاش قالو علاش ضمن حتى هو قالو علاش ضمن اليهود قالو ماشي شغلك. واثقل القرية في المغرب هي منهم وزان حمار قرطت الى عنده الى عنده. وقال تلاقيت معاه في 34 مرة يقظة كتصدقوا بهذا؟ تلقى مع النبي قالك قالك الناس تطوفوا بالكعبة ولا كتزيد الكعبة تطوف به في وزان. شوف هذا الحماقة هذا المصيبة كحلة كيف دير شوف الناس فين تصلوا. احنا راه البشر يرى في الكارثة ماشي صحاب زعما راهم في الربح. وحتى الا كنت انت عارف شو الله راه امك ما تتعرف والو راه اختك ما تتعرف والو عمتك والو عمك والو خالك وجدك وقبيلتك كلها جهال ما كاين والو ماشي تفرح زعما تقولي انا لاباس علي والاخرين. وشوف شحال من نعم هنا شوف شحال من نعم هنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم ذلكم هذه متقدمة. أما مشرك زماننا هذا المشرك اللي موجود الآن أصحاب المواسم أصحاب القباب والقبور من القبوريين وممن يدعوا الإسلام من المقبورين من القبوريين فحالهم تاب لإقرار بتوحيد الربوبية. الحالة ديالهم ما قبلتش حتى توحيد الربوبية اللي عرفوها المشركين الذي أقر به المشركون وذلك لأن توحيد الربوبية مستلزمون لتوحيد الألوهية. لأن توحيد الربوبية استلزم عليك بلا ما نعلموك عرفت الله اللي خلقك هو اللي تعبد عبدت شي واحد آخر انت لك كار الخير ما تعرفش اللي خلقك ما تعرف الجميل ما تعرف ولا شي حاجة أبدا. الخير ديال الله ما عرفناش لكن عرفوا الخير ديال واحد آخر خلق شيء وراه وتعرف واحد آخر. وإن كانوا بألسنتهم مقرون بهذا التوحيد أعني توحيد الربوبية فإن واقعهم يخالف ذلك. قالك الله اللي خلقنا ولكن في الحصة في القوة الدولة بقرة ودوزوها بلا حيا بلا حشمة والعالم تيشوف الدوس فقورا يدوس في الحاجب والدوس بذكران وعلقوا لها الحزمة بعنف لمتو ولدوشي لا نحن لا نحن سياد ولا سيجوش عايشي خشي فيها الزبوف ديك البقرة تحليهم تنمى أبدا ما كاينش. وفي مراكش كيدو الناجة كيدورها في مراكش كلها في الديور في الدروبة ويسوا عليه ويسمي دا يسعوا بيها باش يذبحوا على إبراهيم إبراهيم طير الجبال. فتراهم عندما يصيبهم كرب ها من زال شي محلة أو شدة أو ضيق أو مرض أو عقم ما تقول شيء أو غير ذلك تجدهم يهرعون مسرعين للقبور. يا الله يا المرأة يا بنت الناس يا الله نمشيو قال لي راه فلان بن فلان مشى تما ولد يا الله زود كنت موسمت ولا خير وفرت في مرته ما عرف فين مشات وفرطت فيه وما عرف وقيل كل واحد عارف قالوا غير ما نعرف ومعبوديهم من القبور ومعبوديهم من أصحابها سيستشفعون بهم ويسألونهم الفرج يا سيدي فلان إلا قضيتي الحاجة أنا نجيب لك ولا ما قضيتش حاجة ما عمري نزورك. مما هم فيه من الضيق والشدة فيعلقون أملهم عليهم الأمل ديالو في الضريح ماشي في الله معتقدين أنهم يضرون والله ما ك... والله زيد والله 2000 مرة أشياء جامعة النكيس والأضرحة التي أعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويسمعون ويستجيبون الدعاء واللي بينكر لكم قال لكم ما تعتقش غير كذب عليكم وينفعون كشف الضر أو جلب النفع وهم ناسون شي يطلب الغايب ديالو يجي شي يطلب الولد شي يطلب البنت شي يطلب ما نعرف كيفاش أو متناسون أن ذلك إلى الله وحده لا شريك له فهو الضار والنافع ولكن عقلنا هذا الزوج كلمات ما تقولش وحده تسكت أما دايش شي تقولها ما يجوش تقول سيدي ربي هو الضار اسكت الضر النافع مثل نبي عبادي الا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم نذكروا العذاب ونذكروا الرحمه وليس الضر او النفع الى احد سواه ما كاين اللي ينفع ولا يضر من غيره ابدا جاتك شي خطيه قد الجبال راه الله اللي جابها لك اما ليختبرك واما جزاء لكفرك وضيقك على عناديك واما ليغفر لك ذنوبك واحفظوا في اي شيء من الاشياء فالله يقول مخاطبا رسوله وفي حياته ايضا وردوا فالكم النبي صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقات قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون زعما بالدرجه ديالتنا ماشي شغلك الامر ديالي انت ماشي شغلك ايه سيدي ربي قال له هكا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واش يقول الاخرين اللي ماتوا ما يقول لهم على ابي هدر مع الموات حينما قال الرسول وقتما شج رأسه وكسورة رباعيته لا يفلح قوم شجوا نبيهم غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم شرحوا في الخد دياله وطيحوا الاسنان وجدت فاطمة حلقت شي حصيرة وعمرته له برماد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي جرحوا النبي ديالهم ما عمرهم يفلحوا قال له الله تعالى ما جاش شغلك ليس لك من الامر شيء ولا بغيت نتوب عليهم او نتوب عليهم بغيت نعذبهم او نعذبهم فانهم ظالمون ظلموا ولكن ما جاش شغلك انا اللي غنتصرف دابا كل البلاد عندهم الصالح الكبير اللي كيمشيو عندهم كاين الكبير وكاين الصغار حتى الاموات اضرحه كاين جني نار وكاين الكومونيل وكاين الكوماندار وكاين ضابط الصاف وكاين الحلوف كان ضريح صغير كاع غير شي اللوح وخلاص دوروا له شي حجيرات وصافي شي ولي صغير اما الاولياء الكبار زيد هنا مولاي ادريس هز لي علي بن حمدوش زيد سيدي مولاي ادريس ديال فاس قالك ما يقولوش مولاي ادريس الاصغر قالك الشومه مولاي ادريس الازهر ويسير الاطلس هاد الجهه ها علي مهاوش سماه مول التاريخ المغرب الشيطان الاطلس هو اللي حرش الشلوح على مولاي يسروح حتى هزموه سماه في تاريخ المغرب ديال النصيري لاستقصاء الشيطان الأطلس. من تيبغوا المطار يمشي يبكيو عنده. وكان واحد جهة تنفيذ سميتو سي يحيى ويوس. هذاك خلاص. قال لي واحد الجبال اللي ديال واد العبيد ما يتحرقوش. قلت له علاش؟ قال سي يحيى ويوس يحسبهم. وهاد القبيلة هادو بجوج ايت عليهمها وشو داك ملوية وداك سي يحيى ويوس ما يعرفوا الغسل ولا الوضوء. ما كانش. خارج تيتمم. ثالث الجا ما كاينش الا الان الماء سخون في السوامع هما كيصليو التيمو مالا يسخنوا البراني وهما تيقولوا ما يمكنش بعدا ابدا يفرض الله تعالى شي حاجه وسقطوا شي واحد قالت عليا ما واش دد علي سموه دد علي حيد ليهم الغسل والوضوء الله فرضوا ولكن لد علي حيد ليهم ذوك الناس القدام عنده واحد الحجيرة صغيرة ما لسا في شكارته دايما اش قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل قل قل هؤلاء عندك اعتقد فيك انك تنفع وتضر قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله النبي من انت يمرض شكون يبريه احنا يبرينا علي بن حمدوش قال ابراهيم واذا مرض فهو يشفي فاذا كان لا يملك لنفسه وفي حياته نفعا ولا ضرا مع انه افضل الخلق على الاطلاق فكيف بغيره يرجى منه ذلك وكاين واحد جيب خنيفره قال تيقطع الموت المراه اللي تيموت لها الدري تيقطع عليهم الموت يقول لي سيدي ربي مره اخرى الا قلت لهم شي واحد غنضرب انا وياك يقول لي دابا صافي مابقاش يموتوا لك ويقول ايضا مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كنت تعرفوها بان الهدايه تنقسم الى قسمين كل مطور شويه تعرفوا تتكلموا مع الناس الهدايه تنقسم الى قسمين هدايه الدلاله والارشاد معناها نوريك الطريق هذا كل واحد يوريها يوريها القران يوريها النبي يوريها الصحابه والعلماء ولكن اللي يهديك هدايه ديال القلوب هي ديال الله أما هداية القلوب فهي خاصة بالله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقد سمعوا القرآن تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتنشوفوا الطالب حافظ القرآن تحسبه وهو أعوج إذا معنى القرآن مد منه والو لأن الله تعالى بغى له الخسارة لهذاك وكذلك النبي وإنك تهدي إلى صراط المستقيم تيوري الطريق ولكن شي تابعوش ما تابعوش لو كانت الهدايه بيد النبي صلى الله عليه وسلم يهدي عمورها مشى لجهنم تيطبخ هذا هو التوحيد يبغوا تتلقوا الله تعالى يرضى عليكم هذه العقيده الصحيحه اما الخرافات وضياع العمر وسميتو راه ما تنفعكم شيء والمسلسلات والتخربيق وسميتو راه ويقول هذا مخاطبا لرسول انك تهدي من احببت فالرسول لا يهدي هداية التوفيق أحدا هداية التوفيق ديال الله وذي القلوب ممن أراد الله يضلله بغى الله يضله وخير الرنف حتى يعيا عيا ما يتكلم النبي مع كفار قريش الكبار ما هداهمش الله ما بغاش الله وشقوته حتى ولو كان من أخص الناس وأحبهم إليه مثل عمه مثل أبو لهب اللي عمه كذلك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك لأقربيه حينما جمعهم فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيء عندكم تقولوا راه انا منكم زعما تعتمدوا عليا ولا شي حاجه ديروا العمل اللي ينفعكم وحدوا الله تعالى وحافظوا على دينكم وقال بنته يا فاطمه بنت محمد اساليني من المال وما شئت والقي نفسك من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا وشوف العكس شيوخ الطريقه يا الفقير ديالي راه سيدي حمتجاني غايديك للجنه نيشان وقال لهم غادي نكون واحد المنبر ديال النور يوم القيامه ويجلس عليه ويخطب جميع المخلوقات ان شاء الله غادي يكون في المنبر من النار من جهنم تسخن عليه لا هو ولا فتري ولا درقاوي ولا كرزازي ولا علي ولا نصيري ولا رحالي ولا وزري ولا طرق كلها ضلال. طرق صفية كلها ضلال. وهم يهدمون الإسلام باسم الإسلام. قال اكتشان يا سيدي في جواهر المعاني من ترك وردي من ترك ورد غير اتخذ وردي لا يخاف من الله ولا من رسوله ولو قتل 70 نفسا. ومن ترك وردي اتخذ ورد غير يموت على سوء الخاتمة. وقال في الفاتح لما أغلق لما قالش ماشي من القرآن ما تنفعوش. وقال خصنا من القرآن 6000 مرة معنى القرآن لا يساوي جناح بعوضة عند التيجانيين. وجا شي طالب وشرط عن شي تيجانيين شي قرية كلها تيجانيين ايوا قال سي تغدا ولا ما عرفت يقولوا تيجاني الفاتح لما أغلق أحسن من كل شيء. قال لي واخا خلاهم تعرف صلاة المغرب اللي فيها الجهر. قال الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق تقول سبحان الله سبحان الله فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أكبر ومقدار العظيم. حتى كركب لهم دكش قالوا له ماشي هكا يا الفقيه كلهم يا المفلسين نخلينا للفاتح اللي حسن من القرآن 6000 مرة مش نصلي بالقرآن يسمع عندكم القرآن شي يلا يا المسخت وخلاهم ومشى بحالاتهم. الناس ما بقات فيهم الغيره يسمع دابا جا انت ثاني كيف الفاتح اللي مع القران 6000 مره قام ما طارت له قال شي باسمك يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد اساليني من مالي ما شئت وانقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يعني شكون غني على حسب الصوفيه لا معان شكون غنمشي جهنم اللي ما عنده طريقه ولا لعلي وغادي ديالو مشان ولا خو غادي ديالو. فعام 82 من عام 82 وقيل اللي عاودوا اللي حضروا في الحسيمه جاهم لعلي وذبح لهم 40 بقره 40 عجله لا حسيمه وعطاوتهم الحكومه التيران. قال شويه هو جاء قال لهم انا فقير مثلكم اللي دار شي غلطه نسمحوا له دار غلطه نسمحوا له الثالثه نرميه كما تترمي العود اشكالها. قال لهم اللي عني وراه يدخل لنا اللي ماشي عني وماشي شغلنا. والتيجان يقول هكا والبعثه يقول هكا والنصر يقول هكا ما خلاهم سيديهم بدون غير شويه غير هاد الناس المساكين اللي ما عندهم لا الورد ولا الطش اللي متعمدين على الله تعالى اتبعوا ما انزل لكم يا ربكم ولا اتبعوا هادو اللي حنا اللي غنتحاسبوا ما هادو خصهم يمشاو ولكن ان شاء الله الحمراء الى ما تابوا شيء هادو كلش يقول الله تعالى ان شاء الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأن ما تبعوش النبي اش غيوزنيهم ما عندهمش ما يوزنوا. وهذا كله تقرير لتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله الخاصة أفعال دي الله ما كانش اللي يفعل في حالها وأنه لا يستطيع أن ينفع أحدا بما هو من خصائص الله. شي واحد ما يقد شي ينفع شي واحد بالمسائل اللي هي خصائص الله تعالى. وهو مع ذلك رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم المسائل ديال الله ما يتصرفش فيها هو فكيف بالناس. قال شبو عبيد الشرقي هاد من المصير اللي هنا ها هما في طريق خاصي ولاد المصير هاك النار فاش تيكونوا هنا في زويتنا الخيل ايوا بغيت نهضر معاهم واش كاين شي تاي دخل الفقيه عمرو الناس هاي بقيت نتذكروا هكا احنا ولاد على كل حاجة تنمشيو نزورو بوعبيد الشرقي. لما تكلمت ليهم فيه قال كراه المرأة تسقي في البير وولدها في الدهر غير حناس وطاح الولد في البير عطات لبوعبيد الشرقي وردوا لدهرها. اي هاي هاي هاي هاي هاي ويوسف عليه السلام واللي اعتقد هذه الخرافات دقل عليكم الله واش عنده شي عقل راه العقل. شوفوا العقل اللي تيقبل الخرافات ماشي عقل سالم واللي تيقبل المتناقضات ماشي عقل سالم. واحب الناس اليه الى الله وفي حياته عليه الصلاه والسلام كما ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما اقرب الناس اليه الناس اللي اقرب اليه. واش تيجيني تيجاني انا نفرضوا ان صاحب القبه يعطي زعما وتيشوف فيه لمن يعطي ولادو ولا يعطيك انت وانت شلح وتمشي عند مولاي ادريس عربي وتهضر معاه بالشلحه